حملت الصحيفة الإنترنتية الروسية بريما بريميون يوم 27 من أيلول مقالة خاصة مع إبراز صورة القائد الأمريكي كيم جونغ إل عن زيارته لروسيا الاتحادية زيارة تاريخية.